والصالح هو من أحسن مع الله ومع خلقه، وهو منزلة دون الشهداء. فيدخل فيهم العباد ونحو ذلك. وقد بين الله عز وجل بأن هؤلاء الأصناف الأربعة هم خير رفيق يرافقهم الشخص. قال سبحانه: وحسن أولئك رفيقا، يعني هم رفيق لا أحسن منهم رفيقا. فإن كانوا أموات فرفقتهم بأخذ بمنهجهم، وإن كانوا أحياء فرفقتهم وصحبتهم بالانتفاع بهم. فدل على أن خيار الخلق عند الله يثبتون الصفات لله، وأما من أنكرها وجحدها فلم يعظم ربه ولم يقدره قدره ولم يبقي له التاريخ أثرا، ولم يأمرنا الله عز وجل بمرافقته بل حذرنا منه، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيجب على المسلم أن يفرح بتعلم أسماء الله وصفاته، ليحشر مع خير خلق الله، وأيضا لا يتزعزع لكثرة من يخالف أهل السنة، وأيضا ليدعو الناس إلى هذا المنهج القويم وهو إثبات صفات الله وإن كثر الجاحدون لها لمخالفتهم للفطرة وللنصوص. الله أعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد أجمعين.